يقول: وبعد التبول يشعر بنزول البول في ثيابه سواء تبول قاعدا أم واقفا، مع أنه يستغرق وقتا طويلا في الاستبوان من بوله، فماذا يفعل؟ والله هذا إذا كان عنده مرض سلس بول فهو يستفرغ البول وبعد ذلك يأخذ كفا من ماء وينضح مقدمة سرواله لتطهيره، حتى إذا وجد بلل لا يضحك عليه الشيطان ويقول أنك بلت على نفسك وصلاتك لا تجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقطع عنك الوسواس، يقول: خذ كفا من ماء واقذف به في سروالك حتى إذا شعرت بالبلل فأنت تفهم أن هذا من فعلك وليس من فعل الشيطان، فتمضي في عبادتك وفي صلاتك لا يقطعها عليك يا شيخ. الإسلام دين قوي متين ومحبوب، لا يستطيع إنسان أن يعني يأتي بأي شيء من خلاله، لأنه دين رب العالمين وهو يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ولذلك قرر هذا القرار ووضع هذا القانون للإنسان حتى يعني يكون لمصلحته. فإن كان عنده ثلاث بول يتوضأ كراره، لأن في ناس عندها ثلاث بول باستمرار يعني البول ينزل منه لعلل معينة في المثانة أو غيرها من الأمراض، وربنا يعافينا ويعافيك. كذلك شرب المخدرات والمكيفات وتناول حبوب المخدرة وأمثال هذه المسائل، كل ذلك هدفه يجني على المثانة، فإذا جنى على المثانة خفت عضلاتها يبقى المسكات خفيف، يبقى لابد أن يرشح، يبقى لن تستطيع أن تصلي الصلاة الصحيحة، لأنه هدف يعني ماكر وهدف خبيث. فإن كان هذا من علة أو مرض ونزل البول فصلي وأنت كذلك ولا ضير عليك وصلاتكم مقبولة إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.